بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. أولا درج في الحديث، هذا الحديث إيه؟ صحيح أم ضعيف أم حسن أم صحيح لغيره أم حسن لغيره؟ نعم اختلف العلماء فيه على كم قول؟ على قولين. تفضل يا شيخ محمد. منهم من حسن ومنهم من ضعف، من المحسنون له؟ الترمذي وغيره. طيب ومن الذي ضعفه؟ ضعفه الشيخ الألباني. ضعفه فين؟ لا الشيخ الألباني ما ضعفوش، الشيخ الألباني بيصحح، الشيخ الألباني بيصحح في مجموعة طرق. يعني ممكن الحديث يعني لا يرتقي لدرجة الصحة أو درجة الحسن ويصحح، يصاحب مجموعة الطرق. لذلك تجد الشيخ الألباني أحكام مختلفة عن إيه؟ عن كثير من المحققين. الشواهد آه طرق. نعم؟ آه الشيخ الألباني بيصاحب مجموعة الطرق، فصعب جدا إن الشيخ الألباني يضعف حديث زي ده. ده ما الفرق بين الشاهد والطريق والمتابعة؟ من يعرف؟ المتابعة؟ نعم؟ مثل الحديث؟ المتابعة تكون عند الصحابي، يعني في صحابيين، يعني مثلا أبو هريرة وعبد الله بن عمر لحديث واحد اسمه إيه؟ متابعة. أما الشاهد لا، دي لا، ده الشاهد يكون إيه؟ صحابيين، يعني مثلا الحديث رواه أبو هريرة ورواه إيه؟ ابن عمر، فهذه تسمى إيه؟ شواهد. أما المتابعة تكون إيه؟ للراوي غير الصحابي. المتابعة تكون للراوي غير الصحابي. مثلا روى محمد عن أحمد عن محمود، فروى هذا الحديث مثلا مصطفى عن هشام عن محمود، فكده ايه؟ هشام تابع من؟ تابع أحمد اللي هو الراوي الثاني. أما الطريق يجمع إيه؟ طرق إيه؟ الحديث. الحديث قد يكون مثلا له إيه؟ أكثر من طريق، طريق صحيح وطريق مثلا ضعيف. الشيخ الألباني مثلا يصحح عندما يقول صحيح لغيره يصححه ايه؟ لحديث اخر او لاسناد اخر صحيح غير هذا ايه؟ الاسناد المرجي. فمره يقول مثلا صحيح الاسناد ومره يقول صحيح، ففي فرق بين صحيح الاسناد وصحيح فقط. صحيح الاسناد يعني اسناده صحيح، ولا يلزم من صحه الاسناد صحه المتن، ولا يلزم من صحه المتن صحه الاسناد. المتن قد يكون صحيح والاسناد ايه؟ ضعيف، وقد يكون الاسناد صحيح والمتن ايه؟ ضعيف. يعني ممكن ياتي باسناد كالشمس نافع عن نافع عن عبد الله عن ابن عمر، ده اسناد ايه؟ ذهبي صحيح كالشمس، ويضع ايه؟ اي متن ضعيف عن مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر. احسن. الشاهد يكون اثنين من الصحابة روى حديث واحد، يعني مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روى هذا الحديث 74 صحابيا، هذا يسمى ايه؟ شواهد. اما المتابعات تكون ايه؟ لغير ايه؟ الصحابيين. نعم. الواحد من غير الصحابة تكون ايه؟ يسمى متابعة. واحد يعني واحد او اثنين او ثلاثة تسمى متابعات. طيب. الطرق، طرق الحديث. الأسانيد، أسانيد الحديث. يعني مثلا طريق رواه مثلا الترمذي، طريق رواه أبو داود، ابن ماجه، النسائي. اختلاف الالفاظ، قد يكون الصحابي روى الحديث بالمعنى، صح يا شيخ علي؟ بتقول يا شيخ علي؟ تفضل. طيب الحديث قد تختلف الفاظه، ما اسباب اختلاف الالفاظ؟ الفاظ الحديث، تفضل يا شيخ محمد. قد يروي احد الرواه حديث بالمعنى، فتختلف ايه؟ احد ايه؟ الفاظه. نعم. يقول بالمعنى، اختلف اهل العلم في رواية الحديث بالمعنى على قولين، والصحيح قول القاضي عياض. نعم. ان يكون عالما، ومنع قوم رواية الحديث بالمعنى، ولكن الصحيح يجوز رواية الحديث بالمعنى اذا كان عالما بما يقول، فلا يجوز لأي أحد أن يروي الحديث بالمعنى، لأنه قد يروي الحديث بالمعنى وهو لا يعرف معنى الحديث، فيقع مثلا في معنى مخالف الحديث الذي يرويه. كان في أحد المدرسات فوجدت آية مكتوبة في القرآن في كتاب اللغة العربية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقالت الأولاد يا أولاد اكتبوا إيه؟ آمنوا التانية دي، لأنها إيه؟ مكررة. سبحان الله. طيب، فهذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال أبو داود: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثالثا: معاني الكلمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما معنى رضي الله عنه؟ دعاء. هذه اللفظة رضي الله عنه تحتمل احتمالان. الاحتمال الأول دعاء رضي الله، اللهم ارضى عن فلان، هي خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني لفظها خبري ولكن هي ايه؟ معناها تحت ايه؟ دعاء. فتحتمل الخبر والإنشاء. عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا صلى الله عليه وسلم تحتمل الخبر والإنشاء، صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم او صلى الله عليه وسلم. قال من حسني، ما معنى حسن؟ نعم، كمال الإسلام. من حسن أي من كمال إيه؟ الإسلام. أحسنت أحسنت. اسمك الشيخ محمود، ربنا يحفظك الشيخ محمود. من حسن إسلام المرء، إسلام المرء يعني إيه؟ ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب، من حسن إسلام المرء تركه. ما معنى تركه؟ أي اجتنابه ما لا يعنيه، ما لا يخصه. أحسنت. وما لا يتعلق به عنايته. طيب، الفوائد المستنبطة. الفوائد المستنبطة يا شيخ عبد الرحمن، كيف حالك؟ احضرنا، تفضل. أن إيه؟ أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. أحسنت. هذا من إيه؟ من حسن الإسلام. أحسنت. ومن كماله وجماله. في دلالة أم دلالة أم دلالة؟ دلالة. ماشي يا عم، حد خلفه؟ تفضل. إيه؟ دلالة بكسر الدال. طيب، حد خلفهم؟ دلالة ودلالة ودلالة، بس لا هي ثلاثة، دلالة ودلالة ودلالة بالفتح والكسر والضم. والأشهر الفتح. الأشهر، لما أقول الأشهر وبالأشهر عندي إيه؟ يعني تقول دلالة ودلالة ودلالة، ولكن الأشهر عند النحويين اللغويين دلالة بفتح الدال. طب اتفضل يا شيخ محمود. نعم، الأصل إيه؟ الأصل في السؤال ماله؟ نعم، أحسنت. الأصل في السؤال المنع ولا الإباحة؟ المنع. طيب ماشي، تفضل يا أحمد. الإسلام إيه؟ أحسن، بمفهوم المخالفة. الإنسان إذا اهتم بما لا يعنيه فإسلامه لا يكون حسنا، لا يكون كاملا. تفضل. هذا الحديث أصل في الأدب وحسن توجيه المسلم. أحسن، تفضل شيخ علي. الصمت إيه؟ الصمت نجاة. أحسن أحسن شيخ علي، الصمت نجاة. تفضل يا شيخ محمد. الناس يتفاوتون في الإسلام، كيف؟ أحسنت أحسنت يا شيخ محمد. تفضل يا شيخ محمود. من صفات المسلم الاشتغال بمعالي الأمور. أحسنت. تفضل يا شيخ. الإسلام كله حسن. أحسنت. تفضل يا شيخ. نعم، أحسنت. تفضل. نعم، أن إيه؟ أن يترك ما لا يخصه ويعمل لما بعد الموت. أحسنت. الواجب على المرء أحسنت تفضل يا شيخ. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ تبيين الخير لأمته. أحسنت. من إيه؟ من حياء المسلم أن يترك ما لا يعنيه. أحسنت. تفضل يا شيخ حسام. اللي هو إيه؟ ترك ما لا يعني. أحسنت. تفضل يا شيخ. تفضل. ترك الشكوك. أحسنت. تفضل. غاية أخلاق المسلمين اجتناب اتباع ايه؟ خاتم المرسلين أو سيد المرسلين. ده كتاب ولا ايه؟ كتاب ده ولا ايه؟ ماشي. الدين الإسلامي دين كامل. أحسنت. أحسنت. لا يجوز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استنادا لهذا الحديث. هذا الحديث أيضا فيه الحث على الاشتغال بما يعني المسلم. هذا الحديث أيضا فيه حفظ الخصوصيات لكل واحد، فيقطع ما تميل إليه النفس من التطلع والبحث في شؤون الغير لأنها لا تعنيه. طب من صور المخالفة لهذا الحديث، نريد صورا حية. كسرة السؤال. وإيه كمان؟ تتبع عورت. عايزين صور حية كده. إيه التجسس؟ صور حية من المجتمع، إن هو إيه؟ اتباع ما لا يعني. التكشو يعني التكشو. التكشو ده على النت يعني. ايوه. طب كويس. طب ايوه واحد مثلا. احسنت ممتاز. انت بتاخد كم في الشهر؟ ما دخله، ما ما مأكله، ما مشربه، متزوج، لماذا طلع. أيضا من الصور المنتشرة مثلا، إذا ركب مثلا سيارة وبجواره مثلا أحد الناس ومعه مثلا ظرف فيه ورق، فتتبع إيه النظر حتى يقرأ ما في الورق. أو واحد مثلا معه كتاب، عايز أعرف الكتاب ده فيه إيه، هو كتاب إيه ده. هذا أيضا إيه من مما ليس من إسلام، أي من حسن الإسلام. أيضا ترك ما لا يعني من الأقوال يدخل فيه حفظ اللسان عن الباطل واللغو وما لا فائدة فيه. وأيضا ينبغي للإنسان أن يترك فضول المباحات، فهي مما لا يعني الإنسان. أيضا في أن الدين الإسلامي كله محاسن. في أيضا أن من حسن وكمال إيمان الإسلام الإنسان ترك ما لا يهمه من في دنياه وآخرته. فيه دليل عظيم على أمر عظيم في العقيدة. الإيمان يزيد وينقص. أحسن، كيف الإيمان يزيد وينقص؟ من حسن إسلام المرء. أحسن، ممتاز. الإيمان يزيد وينقص، دي مسألة مهمة جدا. مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، أما المرجئة يقولون أن الإيمان إيه؟ شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فإيمان أكمل الناس، ما عندهمش أكمل الناس. إيمان مثلا يكون إيمان أبي بكر كإيمان أفجر الناس، على خلاف الخوارج الذين يكفرون مرتكب إيه؟ الكبيرة. طيب، أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ينبغي للمسلم أن يحرص على تحسين إسلامه. ينبغي للمسلم أن يحسن، أن يحرص على تحسين إسلامه. قال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره، فاذكر نظره إليه. قال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. من عد كلامه في من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. نفى الله عز وجل عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لما عرف السلف حدود السؤال والتدخل ارتقت حياتهم الاجتماعية إلى المستويات التي لم يعرفها العالم من قبل. ومن هذه النماذج قصة سعيد بن المسيب رحمه الله، لما زوج ابنته الجميلة الفقيهة من تلميذه الفقير، ثم سأله بعد ذلك: كيف وجدت أهلك؟ هذا سؤال عام. فقال: بخير، على ما يحب الصديق ويكره العدو. ولم يفصل تلميذه، فسكت سعيد ولم يسأل أكثر من ذلك. والتدخل في شؤون الغير له أحوال، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا. يكون مباحا كسؤال إنسان هل سافر أم لا، هذا مباح، هذا سؤال إيه؟ مباح. يكون مكروها مثل سؤال رجل يتحرج في الجواب في أمر خاص به. يعني مثلا تسأل إنسان ويعني لا يريد أن إيه؟ أن يفصح، مثلا: هل ذهبت إلى المكان الفلاني؟ هو لا يريد، يتحرج. فإذا عرفت أنه يتحرج فيكره لك أن تسأل. يكون محرا مثل التجسس على المسلم، ويكون واجبا مثل التدخل لتغيير المنكر، ويكون مستحبا مثل التدخل لتحسين وضع أخيك في طريقة كلامه مثلا. ومما لا يعني المسلم أشياء كثيرة، منها حفظ اللسان من اللغو والكلام المفضول، وأيضا أنواع اللهو واللعب، هذا أيضا مما إيه؟ لا يعني المسلم، وكثرة القراءة في القصص والروايات والمقالات الرديئة زي ميكي ماوس والقصص اللي هو الخيال العلمي، هذه الأشياء. أيضا كثير من الهوايات المضيعة للوقت زي التوك شو. نعم، حاضر، عيدهم تاني. نعم، مثلا فكثير من الهوايات المضيعة للوقت هذا أيضا من إيه؟ مما لا يعني المسلم. كثير من الإخوة أعادهم الله إلى حظيرة العلم سالمين غانمين، اشتغلوا بالسياسة، هو وقته كله مشغول بإيه؟ بمتابعة الساسة وأخبار الساسة، ماذا فعل الرئيس المبشر بالرئاسة بالأمس، وماذا مش عارف أين ساخر، وماذا حدث في العباسية وميدان التحرير، وماذا صنع نعم هذه أمور الله المستعان انشغل بها كثير من الناس لا سيما الإخوة أو كل الإخوان. نفرقنا بالأمس بين الإخوان والإخوة. التدخل في شؤون الغير له أحوال، اكتب يا شيخ، قد يكون واجبا مثل التدخل لتغيير المنكر، واجب يعني إن لم يتدخل فإنه يأثم، إن لم يتدخل فإنه إيه؟ يأثم، نعم، واجبا مثل التدخل لتغيير المنكر، يكون مستحبا مثل التدخل لتحسين وضع أخيك في طريقة كلامه مثلا، نعم موجودة، يكون مباحا كسؤال إنسان هل سافر أم لا، يكون مكروها مثل سؤال رجل يتحرج في الجواب في أمر خاص به. يكون محرما مثل التجسس على المسلم. نعم مكروها مثل سؤال رجل يتحرج في الجواب في أمر خاص به. طيب قال الإمام الغزالي، والغزالي غزال ولا الغزالي؟ في ده وفي ده، نريد الغزالي صاحب الإحياء، اسمه غزالي ولا غزالي؟ إيه رأيكم؟ قول الأول، من الذي يؤيد قول القائل بالغزالي؟ واحد اثنين اثنين بس، ثلاثة أربعة خمسة. طب الغزالي؟ لا أنا عايز صاحب الإحياء اسمه الغزالي ولا الغزالي؟ طيب كده في مجموعة كده ما أيدتش الغزالي، يبقى خمسة الغزالي و... طب والباقي الاثنين؟ ايه؟ أبو حامد الغزالي ولا الغزالي؟ لا هو اسمه أبو حامد الغزالي ولا غزالي؟ هي الغزالي والغزالي، غزالي نسبة إلى مهنة الغزل، كان يعمل بالغزل، وغزالي نسبة إلى بلدة غزالة، فالاثنان إيه؟ صواب يعني. نعم؟ قرية غزالة أو بلدة. وكان يعمل بالغزل. طيب غزالة. قال الغزالي رحمه الله: علاج ترك ما لا يعني أن يعلم أن يموت أن الموت بين يديه، وأنه مسؤول عن كل كلمة تكلم بها، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكته يقدر على أن يقتنص بها الحور العين، فإهماله وتضييعه فيما لا يعنيه خسران مبين. يبقى أول علاج لترك إيه؟ ما لا يعني أن يعلم أن الموت إيه؟ أمامه، ويستطيع بكلامه أن يقتنص الحور العين، ويستطيع بكلامه أن يدخل به جهنم. قال الحسن: من علامات إعراض الله عن العبد، من علامات إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. من علامات إعراض العبد الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. قال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خزلان من الله. من علامات خزلان الله للعبد أن يشغله فيما لا يعنيه. قال مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك، وضعفا في بدنك، وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. إذا رأيت قساوة في قلبك، وضعفا في بدنك، وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. سبحان الله. قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ إذا رأيت قساوة في قلبك، وضعفا في بدنك، وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ ما الذي أوصلك إلى هذه الدرجة؟ قال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني، وترك ما لا يعنيني. قال يونس بن عبيد: ترك كلمة فيما لا يعني أفضل من صوم يوم. ترك كلمة فيما لا يعني أفضل من صوم يوم. سبحان الله. قال الشافعي: ثلاثة تزيد في العقل، اكتبها، ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، ومجالسة الصالحين، وترك الكلام فيما لا يعني. ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، ومجالسة الصالحين، وترك الكلام فيما لا يعني. وقال رحمه الله: من أراد أن ينور الله قلبه، من أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لا يعني. من أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لا يعني. بهذا ينتهي شرح الحديث الثاني عشر.